أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. أنا في المقدمة لا بأس أن أشير إلى مطلب لعله دفع دخل مقدر أو دفع شبهة، وهو أنه هذه النكات التي نحن نطرحها هنا في قبال الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإخوة لا يكون يأس أو دفع شبهة، وهو أنه هذه النكات التي نحن نطرحها هنا في قبال الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإخوة لا يكون يأتي بتصورهم أنه البناء أن كل هذه النكات التي نطرحها متبنات إن ونقبلها، وإلا أنا بصدد فقط إثارة الذهن لهذه المسائل، وإلا تنقيحها أنا في اعتقادي يحتاج إلى مجال آخر. يعني لا تصوروا هسه إحنا اللي قلنا هذه كلها نقبلها بلا مناقشة، هذه جملة من المناقشات التي ذكرتها على الظهور الآن موجودة في كلمات المحدثين، يعني في كلمات بعض المستشكلين على حجية الظهور ونحو ذلك، وأن الظهور ليس ثابت وإنما هو ظهور متغير سيال، شيء ثابت ما عندنا. هذه الإشكالات تطرح، نحن همات بعنوان الإثارة والإشكال والسؤال نطرحها، أما تنقيحها وأن هذه الإشكالات واردة أو غير واردة أولا، وثانيا على فرض ورود هذه الإشكالات تأثيرها هل هو مختص بالعقائد أو يشمل العقائد والفروع الأصول والفروع معا. يعني مثلا أنا عندما أقول أن الظهور متغير، هذا مو مرادي بأنه إحنا الآن نقول أن الماء طاهر فديوم احتمال نقول أن الماء أجله نجس، هذا ليس مرادي على الإطلاق. مو مرادي بأنه اليوم نقول الصلاة واجبة فديوم يجي نقول بأنه الصلاة ماذا مو واجبة بعد لأنه الظهور متغير، لا مو مرادي هذا. ليس مرادي أن الزنا محرم فديوم يجي نقول بأنه خوف ظروف اجتماعية سياسية اقتصادية يقتضي أن نحلل الزنا باعتبار أنه أكو ضرورة اجتماعية، لا هذا خوف لا يقوله. أنا ما أتصور بأنه هذه قرائن العقلية المتصلة تدفع مثل هذه الاحتمالات وتدفع مثل هذه الشبهات، ولكن بنحو الإجمال أنا بصددي بيان إثارات. طبعا مو فقط هنا في الفلسفة أنا أبين إثارات، في الفقه أيضا لا هناك إثارات. المهم في نظري أن الفقه والأصول والفلسفة والكلام والتفسير هذه العلوم التي نسميها بعلوم الدين عام من الفلسفة والأخلاق والكلام والتفسير والفقه، هذه تحتاج إلى غربلة جديدة، تحتاج إلى طرح أسئلة، ولا نأخذ شيء مسلم، لنقول لأن الإجماع هيك قال إذن تعالوا سدوا مجال عقولنا، اطمئنوا كونوا على ثقة أن علماءنا السابقين إنما صاروا الآن محققين وفي نظرنا صاروا من الشواخص في الطائفة لأنهم ما قبلوا شيء مسلم، وإلا لو كان يريدون يقبلون مسلمات أيضا لما حدث أي ابتكار وتجديد في الفقه ولا في الأصول ولا في التفسير. السيد الطبطبائي لو كان يريد يفترض أن التفسير من المسلمات، خب هذا التفسير بهالعظم الموجود وهو في تفسير الميزان ما كان بأيدينا. شيخ الأنصاري لو كان يفترض أن الأصول الذي قبله من المسلمات، خب ما كان كتب لنا الرسائل. فلهذا تجدون، أنا ذاكر هذا المطلب لعله هنا أيضا، بأنه بعد شيخ الطائفة لعلهم يقبلون مسلمات أيضا لما حدث أي ابتكار وتجديد في الفقه ولا في الأصول ولا في التفسير. السيد الطبطبائي لو كان يفترض أن التفسير من المسلمات، خب هذا التفسير بهالعظم الموجود وهو في تفسير الميزان ما كان بأيدينا. شيخ الأنصاري لو كان يفترض أن الأصول الذي قبله من المسلمات، خب ما كان كتب لنا الرسائل. فلهذا تجدون، أنا ذاكر هذا المطلب لعله هنا أيضا، بأنه بعد شيخ الطائفة لعله لمدة 100 سنة الناس كانوا يفترضون أن شيخ الطائفة بعد من يقدر يناقشه. فلهذا سمي هذه الفترة في عصر علم الأصول أو في عصر الفقه سمي بعصر المقلدة. كانوا مجتهدين ها، ولكن مجتهدين في إطار منه، في إطار شيخ الطوسي، ما يخرجون من كلماته. مثل ما الآن تجدون جملة من العلماء عندما يبحث ضمن فد إطار عالم معين يبحث، بس تريد تناقش يقول لا هاي من المسلمة. أنا أريد أقول في الفقه، في الأصول، في التفسير، في الكلام، في العقائد، في الفلسفة، في الأخلاق، في فلسفة الأخلاق، مسلمات ما أقول. هذه المسلمات من جديد لابد نرجع ونغربلها. طبعا عندما أقول مسلمات ماكو، مو مرادي أن البديهيات بننكرها، مو مرادي أن الشماع النقيضين محالها منقول هذه مو من المسلمات تعال نقيم الدليل عليها، لا مو هالشكل. ولكن عندما يقولون أن الظهور واحد هذا العلماء هيك فهموا، لا هذا ما نقبله، لابد أن يقام الدليل على ذلك. نرجع إلى معنى الكلام. كان الكلام في تفصيلات الحجية، قلنا بأنه يوجد قولان أو تفصيلان ذكرهما السيد الشهيد في المقام. التفصيل الأول تقدم بالأمس، التفصيل الثاني وهو المنقول عن جملة من العلماء، وهو أنه إنما الظهور يكون حجة إذا لم يكن هناك ظن على خلافه، أما إذا كان هناك ظن على خلافه فإن الظهور لا يكون حجة. لماذا؟ قالوا لأن الظهور يفيد الظن لا أكثر من ذلك. الظهور ماذا يفيد؟ يفيد القطع عن الظن. الظهور يفيد الظن. ونحن قد قلنا في بحث سابق أن العقلاء عندما يجعلون الحجية للظهور لا يجعلونه من باب التعبد، وإنما يجعلونه من أي باب؟ من باب الكشف. فإذا الظهور يكشف عن ماذا؟ يكشف بمستوى الظن أن مراد المتكلم هو هذا. إذا كان عندنا ظن فعلي على خلاف هذا المراد، فهل العقلاء أيضا يجعلون هذا الظهور حجة أو لا يجعلونه حجة؟ لا أقل نشك، لا أقل. قد يقول قائل أن العقلاء لا يعلم منهم أنهم يجعلون الظهور حجة حتى لو كان هناك ظن فعلي على الخلاف، بل قد يترقى البعض يقول إنما يكون الظهور حجة مو فقط بشرط أن لا يكون هناك ظن فعلي على خلاف المراد، لا، لا بد أن يوجد ظن فعلي بالوفاق. يعني نحن لا نكتفي في حجية الظهور أن لا يكون هناك مانع، بل لا بد أن يكون المقتضي تاما أيضا موجودا. من هنا تجدون أن جملة من العلماء ذهبوا قالوا إنما يكون الظهور حجة إذا لم يكن هناك ظن فعلي على خلافه، أما إذا كان هناك ظن فعلي على خلافه فالظهور حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. ترقى بعضهم قال ما لا نكتفي أن لا يكون هناك ظن فعلي على الخلاف، بل نقول لابد أن يوجد ظن فعلي بالوفاق، فإن لم يكن هناك ظن بالفعل بالوفاق فإن الظهور لا يكون حجة. طبعا هذه التدقيقات منشأها ماذا؟ منشأها التدقيق والتحليل للسيرة العقلائية. العقلاء إذا أخبرهم شخص بأن سعر السلعة الكذائية، التاجر أخبره شخص بأن سعرها كذا، متى يعمل بهذا القول؟ متى يعمل بهذا الظهور؟ بشرط أن لا يكون هناك فقط ظهور على خلافه، ظن على خلافه، أو أكثر من ذلك، بشرط أن يحصل له اطمئنان وظن بصحة هذا الظهور، وأن المراد من هذا الظهور صحيح على مستوى الظن لا أقل. إذن نحن عندما نراجع العقلاء نجد أن العقلاء في مورد وجود ظن فعلي على خلاف المراد والظهور لا يعملون بذلك الظهور، بل أكثر من ذلك نجدهم أنهم لا يعملون بالظهور إلا إذا كان هناك ظن فعلي بالوفاق، وإلا إذا لم يكن هناك ظن فعلي بالوفاق فإنهم لا يعملون بالظهور. ونحن أهم دليل عندنا على حجية الظهور ما هو؟ إذا تتذكرون قلنا أهم دليل ما هو؟ السيرة العقلائية. فإذا كان العقلاء لا يعملون بالظهور في مورد وجود ظن فعلي على الخلاف، أو لا يعملون إلا بوجود ظن فعلي بالوفاق، إذن لا يبقى عندنا دليل للسيرة من السيرة العقلائية على حجية الظهور مطلقا، سواء كان هناك ظن بالفعلي فعلي بالوفاق أو لم يكن، وسواء كان هناك ظن فعلي على الخلاف أو لم يكن. إذن من أول الأمر دليلنا على حجية الظهور دائرته ضيقة لو دائرته واسعة؟ دائرته ضيقة، مختصة بذلك الظهور الذي يوجد فيه ظن فعلي بالوفاق، ولا يشمل الظهور الظهور الذي لا يوجد ظن فعلي بالوفاق أو يوجد ظن فعلي بالخلاف عليه. هسه هذا القول الثاني التفصيل. هسه ما هو الجواب؟ يأتي القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. لماذا؟ لأن الظهور إمارة ظنية كاشفة عن مراد المتكلم. وقد قلنا مرارا أن العقلاء أصولهم ليست مبنية على التعبد، وإنما فيها حيثيات كشف عقلائية، لأنه إمارة ظنية كاشفة عن ذلك، أي عن مراد المتكلم. فإذا لم تحصل إمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه. وبعبارة أخرى أن الظهور مقتضي يشترط أن لا يبتلي بالمانع، والظهور الفعلي والظن الفعلي على الخلاف مانع عن تأثير الظهور الأثر المطلوب منه، وهو حصول الظن أي بمراد المتكلم. فإذا لم تحصل إمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه، وحصل الظن الفعلي بالمراد. وأما وإذا حصلت إمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الإمارتين، الإمارة الأولى وهي ظهور الكلام، الإمارة الثانية وهي الظن الفعلي على الخلاف، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر لوجود المعارض، لوجود المزاحم والمانع، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالإمارة الظنية المزاحمة. فلهذا إذا تتذكرون نحن أشرنا إلى هذا البحث في بعض الأبحاث السابقة، قلنا أن العقلاء يعملون بالظهور ولكن بشرط أن لا يوجد هناك إمارة ظنية على خلاف الظهور من قبيل القياس. صحيح أن القياس ليس حجة عندنا، ولكن في مثل هذا المورد العقلاء يعملون أو لا يعملون بعد بالظهور؟ لا يعملون بالظهور لوجود إمارة ظنية وإن لم تكن معتبرة عند الشارع، ولكنها لا يعمل العقلاء بذلك الظهور، لأن نحن دليلنا على حجية الظهور ما هو؟ السيرة العقلائية. فلا بد أن نرجع إلى الواقع الخارجي لنرى مقدار السيرة العقلائية وحدود السيرة. الإخوة تذكرون ماذا أجبنا؟ أجبنا عن هذه الشبهة أن الإمضاء لا ينصب على ما هو الفعل الخارجي، وإنما ينصب على النكتة التي قد تكون أوسع دائرة من الفعل والممارسة الخارجية. هذا شبيه من ذاك البحث. قال وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، بل هذا إشارة إلى مطلب يتلقى به بعض، يقول لا يعمل بالظهور مو فقط بشرط أن لا يوجد ظن فعلي على الخلاف، بل لا بد أن يحصل ظن فعلي بالوفاق، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. خب ما هو توجيهه؟ قال: ويمكن تبرير هذا القول الأخير بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا. هذا القول يعني بل قد يقال، مو القول الثاني، بل قد يقال. ويمكن تبرير هذا القول الذي ذكره في قوله بل قد يقال بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوت الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفق ذلك الظهور. إلا أن الأعلام قالوا لا، ليس الأمر كذلك. شوفوا، هذه من الموارد أيضا التي الأعلام قبل المرزا النائين رحمة الله تعالى عليه أيضا تساهلوا في الجواب عن المشكلة. قالوا: لا، من قال لكم أن العقلاء لا يعملون بالظهور على خلاف الظهور عندما توجد إمارة ظنية على الخلاف؟ لا، العقلاء يعملون بالظهور حتى لو كانت هناك إمارة ظنية على الخلاف. طب أنت عندما ترجع إلى الواقع الخارجي تجد هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ تجده غير صحيح، لا أقل بنحو الموجبة الجزئية غير صحيح، لأن العقلاء إذا كانت هناك إمارة ظنية على الخلاف ليس مطلقا يعملون بالظهور، وإنما في بعض الأحيان لعلهم يعملون، وفي بعض الأحيان لعلهم لا يعملون. ولكن هذا المجيب يعني بعض الأعلام أجابوا ماذا؟ قالوا: مطلقا العقلاء يعملون بالظهور وإن كان هناك ظهور أو إمارة ظنية على خلاف المراد من ذلك الظهور. وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغير حالات الظن بالوفاق، بل يعملون بالظهور فيها أي في جميع الحالات جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. وبهذا المقدار من جواب الأعلام تام أو غير تام؟ غير تام، ومن هنا اعترض على جواب الأعلام. فلهذا قال: وهذا الاعتراض من الأعلام يبدو، قد يبدو غير صحيح، مو قيد، أكو في بعض النسخ قيد غلط، وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح. لماذا؟ عندما نراجع حالة العقلاء فنجد أنهم لا يعملون بالظهور مطلقا حتى لو كان هناك إمارة ظنية على الخلاف. بمراجعة حال الناس فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن التاجر الأول بأن التاجر الثاني لا يريد ما هو ظاهر كلامه. يعمل أو لا يعمل التاجر الأول؟ لا يعمل، مع أن ظهور الكلام حجة أو ليس بحجة؟ نعم حجة، ولكن يحتمل أنه هذا إما عنده غرض معه أو أنه يستعمل التورية ونحو ذلك، فلا يعمل بظهور كلامه. وبعبارة أخرى نحن نستطيع أن نتوسع نقول أن العقلاء لا يعملون بظهور الكلام لو احتملوا إرادة خلاف ظاهر الكلام، مو لو كانت هناك إمارة ظنية على الخلاف. ها، هو هذا التفصيل سيذكره المرزا. قال: فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن الأول بأن الثاني لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري، مثال آخر، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن المشتري بأن البائع يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا. ومن هنا المرزا النائين رحمة الله تعالى عليه وجد أن هذا المقدار من الجواب من الأصوليين لا يدفع شبهة القول بالتفصيل، ومن هنا حاول أن يحقق ويعمق هذا الجواب الذي ذكره الأعلام بنحو يكون الجواب فنيا، بنحو يكون الجواب فنيا. بس أنا بالأمس هي كنت أقول أن الظهور قابل للتطور. شوفوا الآن الجواب اللي يذكره الأعلام واحد، والجواب اللي يذكره المرزا، والجواب الذي سيذكره السيد الصدر أيضا، هذا جواب واحد عن الشبهة، لو أجوبة ثلاث عن الشبهة. في واقعها جواب واحد، ولكنها ثلاثة مراتب من العمق. هذا الظهور متطور هنا لو مو متطور؟ يعني هذا الفهم متطور لو مو متطور؟ فهم السيد الشهيد هواي أدق وأعمق من فهم المرزا، وفهم المرزا هواي أدق وأعمق من فهم الأعلام الذين سبقوا المرزا. مو دائما عندما نقول الظهور يتغير دائما لابد أن يذهب من النقيض إلى النقيض، لا، نفس الفهم قد يتطور. مثال الواضح عشان نقول الله واحد، أنا أقول الفهم يتطور، مو معنى فدي يوم يجي نقول الله اثنين، هذا مو معنى، مو مرادي هذا. مرادي أن هذا الله واحد ماذا يفهمه كان السابقين، ماذا يفهمونه؟ يفهمون الوحدة العددية. لكن عندما تأتي أنت في مدرسة صدر المتألهين يفهمها وحدة بنحو آخر، عندما تأتي إلى مدرسة العرفاء يفهمون الوحدة بنحو ثالث، ولكن الجميع يقول ماذا؟ الله واحد. ولكن ذاك الذي يقول في الصدر الأول الله واحد يفهم معنى، أنا أفهم معنى ثاني، ولعله بعد 1000 سنة يأتي من المحققين من يفهم معنى آخر. فلهذا أنتم قرأتم أو عن الرواية ما أدري ناقلها للإخوة أو لا، أنه ورد في الكافي في الجزء الأول حدود أتصور صفحة 90 و91 هناك، أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام قال أن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل إليهم سورة قل هو الله أحد والآيات 6 من أول سورة الحديد اللي بيها هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم، فمن تجاوز فقد هلك. خب لماذا؟ إن الله يعلم سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، يعد في الصدر الأول. خب ما كان يفهمون ذلك المقال، مو ما كان يفهم معنى قل هو الله أحد، لا، كان يفهم معنى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن أنا بودي أنتم ترجعون تقرؤون تفسير هذه السورة المباركة في كلمات شيخ الطوسي وفي كلمات التفاسير المتقدمة كتفسير القمي ونحو ذلك، وتقرؤون تفسير هذه الآية المباركة في كلمات السيد الطبطبائي، تقرؤون في كلمات صدر المتألهين عند رسالة مستقلة في سورة التوحيد. هذا مو معنى أن نقول هو الله أحد يعني صدر المتألهين يقول لا مو أحد، لا أحد، ولكن هذا معنى أحد شنو هو؟ ذاك يفهمه بشكل وهذا يفهمه بشكل أعمق. الفهم في تطور أم مو في تطور؟ ليش ذاك الفهم خجع عليه؟ هذا الفهم، من قال أن الله يريد ذاك الفهم فقط مو هذا؟ لا، يريد ذاك لذاك الزمن، ويريد هذا لهذا الزمن، ويريد معنى الثالث لزمان ثالث، ويريد معنى الرابع لزمان الرابع، وهذا معنى أن القرآن له ماذا؟ 70 باب. يعني يريد أن يقول، هذه الروايات تريد أن تقول أيها البشر أنت كلما تعمقت تستطيع أن تصل إلى شيء القرآن لم يقله أو لا تستطيع أن تصل. لو وين ما تصعد أنت في معارفك القرآن يقول وما يقول، فإذا أنت ما توصل في مكان تقول إذا لعد نستغني عن القرآن بعد، إحنا ما نحتاج لفوق القرآن. إحنا أيها البشر أنت ما تقدر تصعد في معارفك إلى مكان تقول نستغني عن الأئمة، لأنه ما تقدر توصل إلى الأئمة بعد. لعد ما إلى معنى أنت تحصر الفهم بفهم واحد، بل لابد أن تقول ماذا؟ هذه الأفهام متعددة وتزداد كما تتطور، كما وكيفا أيضا، مو فقط كما. فلهذا السيد الشهيد يقول ومن هنا عمق المحقق النائم، شاف بأنه هذا المقدار من الجواب يرد عليه هذا الاعتراف، إذن لابد أن نقول ماذا؟ الجواب باطل. قال لا، الجواب صحيح ولكن لابد أن ندقق فيه نعمق فيه. كيف؟ قال أساسا لابد أن تعلموا، وقد تقدم هناك في بحث السيرة وتقدم في بحث عندما ميزنا في أقسام السيرة، إذا تذكرون قلنا بأن العقلاء تارة يعملون بالظهور في أغراضهم الشخصية، وأخرى يعملون بالظهور مو في أغراضهم الشخصية وإنما في أغراضهم التشريعية، يعني في الأغراض المرتبطة بوجود آمر ومأمور. أغراض الشخصية من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك تريد أن تفهم معنى كلمة فتراجع إلى اللغوي، تريد أن تكتب شعر تريد أن تفهم أن هذه الكلمة ما هو معناها فترجع إلى ماذا؟ إلى اللغوي. هذا الغرض هنا غرض تشريعي وغرض شخصي، من الواضح أنه غرض شخصي، تريد أن تكتب شعرا ولا علاقة لك بشيء آخر. وأخرى الظهور يستعمله العقلاء ويجعلونه حجة في أغراضهم ماذا؟ في أغراضهم التشريعية، في عالم التقنين، في عالم وجود آمر ومأمور. واضح المطلب؟ إذا كان العقلاء لهم سيرة للعمل بالظهور في دائرتين، دائرة الأغراض التشريعية ودائرة الأغراض الشخصية، هذه الأمثلة التي أنتم ذكرتموها مرتبطة بالأغراض الشخصية لو بالأغراض التشريعية؟ ها؟ بالأغراض الشخصية؟ نعم، لا يعملون بالظهور إذا كان هناك ظن فعلي على الخلاف. أما في الأغراض التشريعية كيف لا يعملون بالظهور؟ مرزق قال لا يعملون بالظهور حتى لو كان هناك ظن فعلي على الخلاف، حتى لو لم يكن هناك ظن فعلي بالوفاق. إذن هذا الاعتراض اندفع، يعترض، وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح، لا تبين بأنه هذا الاعتراض غير وارد إلى الأعلام، ولكن يدفع الشبهة لو ما يدفع الشبهة أصلا. السيد الشهيد يقول لا يدفع الشبهة، يعني لا يدفع شبهة القائل بالتفصيل. لماذا؟ القائل بالتفصيل يقول أن العقلاء يعملون بالظهور متى؟ العقلاء يعملون بالظهور تعبدا لو على أساس حيثيات كشف، ها؟ على أساس حيثيات كشف. فإذا متى يعملون بالظهور؟ إذا كان هناك ظن فعلي بالوفاق، أو لا أقل لا بد أن لا يكون هناك ظن فعلي على الخلاف. إذن المشكلة بعد باقي. صحيح هذا الاعتراض دفعت أنت، يا اعتراض، الاعتراض على جواب الأعلام، ولكن أصل الاعتراض، أصل القول بالتفصيل دفعته أو لم تدفعه؟ لا، لم تدفعه. لماذا؟ باعتبار أنه يبقى ذلك السؤال قائم، لماذا أن العقلاء في مجال أغراضهم الشخصية لا يعملون بالظهور إلا إذا لم يكن هناك ظن فعلي على الخلاف، أما في أغراضهم التشريعية يعملون؟ لماذا؟ منشأ هذا التفصيل لماذا؟ بين المرداء أو لم يبينه؟ لم يبينه المرداء لنا. إذن سلمنا معكم أن الأغراض العقلائية على قسمين، أغراض شخصية وأغراض تشريعية، ولكن هذا التفصيل لم تبين لنا نكتته الفنية، لماذا أنه في الأغراض الشخصية لا يعملون إلا إذا كان ظن فعلي بالوفاق، أما في الأغراض التشريعية يعملون وإن لم يكن ظن فعلي بالوفاق وإن كان هناك ظن فعلي بالخلاف؟ من هنا يقول لا بد أن نعمق كلام المرزا النائيني، جوابه صحيح، المرزا النائيني جوابه تام، ولكن النكتة لم يبينها، نحن نبين لكم النكتة فيكون جواب الأعلام صحيحا، ولكن بهذا البيان الذي نحن نذكره. إذن ما ذكره الأعلام أن العقلاء لا يفرقون، الجواب نعم لا يفرقون، ولكن لماذا؟ هذا لماذا بعد لا جاء في كلمات الأعلام ولا جاء في كلمات المرزة، وإنما جاء ماذا؟ في كلماتنا نحن السيد الصدق. إذن انظروا جيدا، السيد الشهيد خالف جواب الأعلام لو وافق جواب الأعلام؟ وافق، ولكن ارتضاه أم عمقه؟ وهذا معناه أن الفهم تطور. فسلعله يجي بعد 50 سنة، بعد 20 سنة، من يقول لا أكو فد نكات غامضة في كلام السيد الشهيد وتحتاج إلى تعميق، وثالثا ورابعا وخامسا. فسأنا إلكم أسألكم، هذا الجواب الأعلام صار بي ظاهر وباطن لو ما صار بي ظاهر وباطن؟ صار بي ظاهر وباطن. ظاهره هذا اللي ذكره، بطنه الأول كلام المرد، بطنه الثاني كلام سيد الصدر، بطنه الثالث كلام إكس من الناس. التفتوا جيدا، تبين هاي نظرية الظهور والبطون مختصة بكلام المعصومين لو تتجاوز كلام المعصومين؟ ها؟ تتجاوز؟ إذا احنا نقدر نقول، انا مشوفوها هاي، اذكر الاخوة يلتفتون جيدا، انا هذه اثارات انقلها اطرحها للاخوة. يعني احنا نجي الى كلمات صدر المتألهين فقط، هذا ظهورها لو يمكن أن نقول بأنه هذا إلى هذا المعنى. واحد يجي بعد فالزمان يعمق كلام السيد صدر المتألين يقول لا مراد هذا المعنى، ممكن لو مو ممكن شنو المحدث؟ ثم يجي فد بعد 100 سنة يقول لا هذا صدر المتألين من ذكر هذا المطلب، هسه يجوز صدر المتألين لما كان ملتفت من هاي الحكاية يطلع هذا المطلب، محتمل هذا لأنه مو معصوم، ولكن المعصوم احنا نقول ملتفت لكلهم. ليش؟ لأنه لا يفوته شيء. الله عندما يقول قل هو الله أحد ويطلع منه 7 معاني طولية، الله عندما بيّن هذه الآية المباركة ملتفت إلى هذه المعاني أو مو ملتفت؟ نعم، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. ولكن أنا وأنت عندما نتكلم لا يعزب عن مثقالنا عن علمنا مثقال ذرة؟ لا. فلهذا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو جاب لك الرواية ولكن هو ما قدر يفهم من هذا المعنى. انت عندما وصلت بيدك فهمت منها مطلبا لم يفهمه حامل اليك. قال ومن هنا عمق المحقق النائين رحمه الله اعتراض الاعلام. يا اعتراض، مو هذا وهذا الاعتراض، يعني جواب الاعلام ليس الخلط. ها عمق، مو هذا الاعتراض وهذا الاعتراض، يعني الجواب الذي ذكروه في قولهم وقد اعترض الأعلام، ذاك الاعتراض الأول مو هذا الاعتراض الثاني. ومن هنا عمق المحقق النائين رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل بالظهور في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني في مجال الأغراض التشريعية. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي، وإلا لا يطمئن إليه الإنسان ولا يعمل به في أغراضه الشخصية. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالوفاق. خب هذا التمييز هو جيد وهو مفيد لنا، ولكن ما هي نكتته؟ لماذا هكذا يفعل العقلاء؟ والأمثلة المشار إليها في الاعتراض الثاني، وهذا الاعتراض والأمثلة المشار إليها تدخل في المجال الأول ولا تدخل في المجال الثاني، يعني في الأغراض التشريعية. وهذا الكلام من المحقق النائيني وإن كان صحيحا وتاما وتعميقا لاعتراض الأعلام، الاعتراض الأول الذي ذكرناه في صفحة 285، ولكنه لا يبرز نقطة الفرق بين المجالين. لماذا أن العقلاء في الأغراض التكوينية هكذا وفي الأغراض التشريعية هكذا؟ وإذا لم يحل نقطة الفرق فتبقى الشبهة للقائل بالتفصيل على حالها. لماذا تبقى الشبهة؟ لأن القائل بالتفصيل يرجع ويقول أن العقلاء إنما يعملون بالظهور لا على أساس التعبد بل على أساس الكشف النوعي، وما لم يوجد كشف نوعي بالوفاق حتى في الأغراض التشريعية فلا يعملون بالظهور. ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، هذا على النحو الذي شرحناه آنفا لا يحل، بينه في صفحة. ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا بل هي قائمة على أساس كاشفية الظهور النوعية، فالتحقيق الذي يفي بذلك. هذا هو التعميق الثاني لاعتراض الأعلام. كلام الأعلام تام ولكن لا بد أن نعمق. تعلمون لماذا النكتة السيد الشهيد؟ التفتوا جيدا للنكتة، هو نكتة لطيفة. يقول تعلمون لماذا أن في الأغراض الشخصية العقلاء لا يكتفون بمجرد الظهور ما لم يكن مفيدا للظن الفعلي بالوفاق، أما في الأغراض التشريعية ليس الأمر كذلك. النقطة ما هي؟ يقول هذه النقطة، وهو أن الملاك في الأغراض الشخصية هو حصول الظهور والكشف عند من؟ عند الشخص، عند نفس ذلك الإنسان، لأنه مرتبط بأغراضه الشخصية. أما الملاك في الأغراض التشريعية هو الكشف عندي أو الكشف عند من جعله حجة، ها؟ مو الأول قطعا وإنما الثاني، لأنه أنا ما أريد أجعل الظهور حجة، من يريد يجعله حجة؟ الشارع. إذن لابد أن نرى أن الشارع هذا الظهور يكشف عنده أو لا يكشف عنده، والجواب ماذا؟ والجواب أن الشارع قد تكون هناك كثير من الظهورات بحسابه كاشفة، ولكن في اعتقادي أنا الشخصي مكاشفة. فلهذا حتى لو حصل لي ظن فعلي بالخلاف، لم يحصل لي ظن فعلي بالوفاق، هل حصل للذي جعل للظهور حجية ظن؟ هل حصل له كشف أو لم يحصل له كشف؟ أقول نعم حصل له كشف. أقول بأي دليل؟ أقول بدليل أنه أمضاه، وإلا لو لم يحصل له كشف لما أمضاه، فهو مو مجبور على الإمضاء، مجبور على أن يمضي كل ظهور، يقول كل ظهور حجة. ولكن عندما قال لي كل ظهور حجة، فهنا أستكشف منه أنه في نظره ماذا؟ أن هذه الظهورات فيها كشف، وإن لم يكن فيها كشف عندي أنا المتكلم، أنا السامع، أنا العامل. لماذا؟ يقول خصوصا بناء على مبنانا، مبنى السيد الشهيد، ما هو؟ يقول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في حجية خبر الواحد ماذا قال؟ قال الشارع لماذا جعل خبر الواحد حجية؟ ما هو الملاك في جعل الحجية لخبر الواحد؟ قال الملاك في جعل الحجية له أن الشارع حسب حسابه وجد أنه كل 100 رواية 80 منها مطابقة لأحكامه، 20 منها ماذا؟ غير مطابقة، فيقع التزاحم الحفظي، يحفظ 20 لو يحفظ 80، يحفظ 80 فيقول خبر ثقة حجية. في القياس قال القياس مو حجة، لماذا؟ وجد أنه كل 100 استدلال قياسي في أصولي أو فقهي 90% منها مخالف للواقع، 10 منها مطابق، فهل يضحي بالتسعين لأجل العشرة أو يضحي بالعشرة لأجل 90؟ من الواضح يضحي بالعشرة، هاي المطابقة للواقع، يقول حتى أخلصك من 90 مورد مخالف للواقع. الظهور أيضا كذلك، الظهور يفيد القطع لو يفيد الظن، ها؟ يفيد الظن. الشارع حسب حساباته هو وجد أنه في كل 1000 ظهور اللي يصل إلينا 800 منها 900 منها ماذا؟ تكشف، ومئة منها ماذا؟ لا تكشف. يجعل الظهور حجة أو لا يجعل الظهور حجة؟ نعم يجعله الظهور حجة. حتى سواء كانت هذه 900 اللي في نظره تكشف، كلها في نظرنا تكشف، أو نصفها تكشف، أو جميعها لا تكشف، لا يهم الشارع شيئا، هو في نظره تكشف وهو كاف لجعل الحجة. وهذا بخلافه ماذا؟ في الأغراض الشخصية، في الأغراض الشخصية الإنسان إنما يعمل بالظهور إذا كان يكشف عنده، لأنه يريد أن يرتب غرضا تكويني شخصي على الظهور، أما إذا لم يكن كاشفا عنده فلا معنى لأن يعمل بذلك الظهور. هذه نقطة الفرق في المجال الشخصي عن المجال التشريعي، وأن العقلاء لماذا في المجال الشخصي يشترطون الظن الفعلي بالوفاق، ولكن في التشريعي لا يشترطون. لماذا؟ لأنه في الظن في الأمور التشريعية، في الأغراض التشريعية، ليس الملاك الكشف عندهم وعدم الكشف عندهم، وإنما الملاك الكشف عند من؟ عند الجائر للفجية. قال فالتحقيق الذي يفي بذلك، يعني بنكتة الفرق بين المجالين الشخصي والتشريعي، فالتحقيق الذي يفي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن كشفه عند من؟ إذا كان الغرض شخصي فالكشف عند الشخص، إذا كان الغرض مولوي فالكشف عند المولى. أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى، لأن الغرض مولوي وليس الغرض شخصي. بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، يعني الإمام المعصوم يسير بجنبي، كلما وصلت إلى ظهور رواية أسأل يا ابن رسول الله حجة لو مو حجة، يقول حجة مطابق للواقع. مرة هالشكل خب يميز لي الحجة من غير الحجة، يميز لي المطابق للواقع من غير المطابق للواقع، الكاشف عن الواقع من غير الكاشف عن الواقع. ولكن عملا هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، حتى في زمانهم، حتى في زمان صدور النص، شنو كل شخص كان يستطيع في كل ما يستفيد من ظهور رواية يرجع للإمام الصادق يسأل يا ابن رسول الله هذا الظهور مطابق لو مو مطابق. أنت في هذا الزمان عندما تعمل بالرسالة العملية في كل ما تستفيد من الرسالة العملية تستطيع أن ترجع إلى المرجع تقول هذا مرادك؟ تستطيع؟ طب لا تستطيع. إذن ينحصر الأمر في الطريق الآخر، وهو أن ينظر بنظرة إجمالية. حتى علماءها من يكتب رسالة عملية يحتمل أنه بعض لا يفهمون المراد من الرسالة، أو لا يحتمل، يحتمل، ولكن في المقابل يوجد احتمال 95% أنهم يفهمون مراده فيضحي بتلك 5% لأجل هذه 95%. قال فتارة يلحظ تلك الظهورات بنظرة تفصيلية فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأن المولى هو الأعرف بمراده. وأخرى يلحظ هذه الظهورات بنظرة إجمالية فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة، وذلك بجعل الغلبة، ها لو يجعل يجعل، وذلك يعني هذا عندما ينظر نظرة إجمالية فيرى أن الغالب إرادة المعنى الظاهر، ذلك يجعله أن يفعل ذلك، وذلك يجعل الغلبة كاشفا. هاي ذلك يعود أنه يلحظها بنظرة إجمالية فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر من المولى حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف مو عند المكلف، وهذا الكشف عند المولى، هو ملاك الحجية. لماذا؟ لوضوح أن حجية الإمارة حكم ظاهري، لأنه لا يفيد إلا ظنا، وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية. هذا التزاحم الحفظي الذي ذكره السيد الشهيد في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الإمارة المعتبرة، وهو ظهور الكلام بلحاظ قوة الاحتمال كما تقدم في محله في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ومن الواضح أن قوة الاحتمال عند الشخص والمكلف، لو عند المولى، عند المولى لا عند الشخص والمكلف. نعم في الأغراض الشخصية عند الشخص عند الشخص. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى هي إنما هي قوة احتمال المولى، لا قوة احتمال المكلف والسامع. فمن هنا تناط الحجية في الأغراض التشريعية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى، وهي الظهور لا بالظن الفعلي لدى المكلف. الحجية لا تناط بالظن الفعلي الموافق لدى المكلف. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين. لماذا؟ إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور، كاشفيته كاشفية الظهور لو كاشفيته هو. أنا ما أقول ما فيها، ها مو أقول بليه، إذا المناط في المجال كاشفية الظهور، ها كاشفية الظهور لدى نفس العامل بذلك الظهور فقد يكون منوطا بحصول الظن له. شوفوا السيد عبد الغيث أيضا فقد، لأنه بعض الأحيان حتى في الأغراض الشخصية لا يدور مدار حصول الظن الفعلي بالوفاق. وأما والمناط في المجال الثاني هو مقدار كشف الظهور لدى الآمر الموجب لشدة اهتمامه الداعي إلى جعل الحجية. الخلط بين الظهور والحجية، هذا البحث الخلط بين الظهور والحجية لا يوجد فيه مطلب جديد، وإنما السيد الشهيد يرجع إلى المباني التي ذكرها في بيان موضوع الحجية. طب إذا تتذكرون كانت عندنا ماذا؟ كان عندنا ظهورين، ظهور تصوري وظهور تطبيقي، وقلنا أن الظهور التصوري يتوقف على شيء، نعم على الوضع فقط. الظهور التصوري في اللفظ بالنسبة إلى المعنى يتوقف على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة؟ لا. على عدم القرينة المنفصلة؟ لا، يتوقف على شيء واحد وهو وضع اللفظ لهذا المعنى. أما عندما جئنا إلى الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية قلنا أعم من تكون أولية أولى أو ثانية. خب هنا قلنا أن الظهور على مستوى الدلالة التصديقية متوقف على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة. أم متوقف على عدم القرينة المنفصلة؟ ها؟ لا مو متوقف، لهذا قلنا أن الظهور يتم بمجرد الانتهاء من شخص الكلام، فعندما تأتي القرينة المنفصلة تعارض الظهور لو تعارض الحجية تهدم أصل الحجية، وإلا الظهور تام ولا يتوقف على عدم القرينة المنفصلة. هذا مبنى منك سيد الشهيد، مبنى المرزا قال لا، أنه يتوقف على الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى والثانية متوقفة على عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة. إذن الحجية وين تأتي؟ بعد مرحلتين أو بعد ثلاثة مراحل على مبنى المرزا؟ أولا دلالة تصورية محفوظة لابد أن تكون، يعني وضع عندنا، ثم عدم قرينة متصلة، عدم قرينة منفصلة، تأتي نوبة ماذا؟ الحجية. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لا، عندنا دلالة تصورية لابد تكون محفوظة، ونحتاج عدم قرينة متصلة، حجية تأتي بعد ما نحتاج عدم قرينة منفصلة. قال الخلط بين الظهور والحجية. اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع ولا تتوقف على أي شيء آخر، وأما ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى وبلحاظ الدلالة التصديقية الثانية متقومة بماذا؟ بعدم القرينة المتصلة فقط. هذا على مبنى المرزا سيد الصدر، على مبنى المرزا بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه. فإذا جاءت القرينة المتصلة، التفتوا جيدا، إذا جاءت القرينة المتصلة تكون معارضة للظهور لو مكونة للظهور، ها؟ مكونة للظهور مو معارضة. أما القرينة المنفصلة معارضة للظهور لو مكونة للظهور. يقول هنا وقع الخلط في كلمات الأعلام، القرينة المنفصلة مو من مكونات الظهور، القرينة المنفصلة ماذا؟ من معارضات الظهور. تدرون الشاهد على هذا ماذا؟ والشاهد عليه أن القرينة المنفصلة على خلاف الطبع العقلائي لو موافق للطبع العقلائي، مخالف للطبع العقلائي. أما القرينة المتصلة مخالف؟ لا. من يستعمل القرينة المتصلة يقولون أنت خالفت الظهور، أما من يستعمل القرينة المنفصلة يقولون له خالفت الظهور، هذا خلاف ظهور كلام. أنت عندما واحد يقول شيء ثم ينصب قرينة منفصلة، أنت ما تقول هذاك مخالف لظهور كلامك، تقول له لو ما تقول له. أما إذا نصب قرينة متصلة في نفس الكلام تقول مخالف للظهور. لماذا؟ لا تقول لا. لماذا؟ لأنه هذا داخل في تكوين الظهور. ملتفتين؟ إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الأعلام خلطوا بين المكون للظهور وبين الهادم له والمعارض له، والحجية تحتاج إلى الظهور، والظهور بمجرد أن ينتهي الكلام ولا توجد قرينة يتكون الظهور فيكون موضوعا للحجية. قال لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه، فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام وكونت الظهور، ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي العرفي للمتكلم. إذن القرينة المتصلة منافي للظهور الحالي ومكون لا داخل في تكوين شخص الظهور الحالي. وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور الحالي، وليس الظهور الحالي وليس مقوما له، يعني وليس عدم القرينة المنفصلة مقوما للظهور الحالي، وإنما هو يعني عدم القرينة المنفصلة وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إلى الظهور الحالي. وبعبارة أخرى أن القرينة المنفصلة مانع من استمرارية المقتضي أو مانع من حدوث المقتضي، مانع من الاستمرارية. أما القرينة المتصلة مانع من حدوث المقتضي لأنه لا يعطي مجالا للعقاد المعنى الحقيقي. فلهذا قال وإنما هو يعني عدم القرينة المنفصلة إنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إلى أصل الظهور. ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة. موهمة ماذا؟ لوجود ثلاث رتب من الظهور. ثلاث رتب أكو من الظهور لو رتبتين؟ رتبتين بعد دلالة تصورية ودلالة دلالة تصورية متوقفة على الواضع، وماذا؟ وعدم القرينة المتصلة. خلاص مو تصورية عدم قرينة متصلة عدم قرينة منفصلة. لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها تلك الرتب الثلاث سابقة على الحجية ككلام المحقق النائين رحمه الله. الأول مرتبة الظهور التصوري ولا يتوقف إلا على الوضع. الثاني مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور. أما هذا ما قاله مراد له هذا يعينه من؟ مرتبة الظهور التصديقي المتقوم بعدم القرينة المنفصلة أنه أراد كذا. السيد الشهيد يقول لا، أراد كذا متقوم بعدم القرينة المتصلة بعد لا يتقوم بعدم القرينة المنفصلة. الثالث مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أن المتكلم أراد كذا وفقا لهذه المرتبة الثالثة من الظهور. والأولى يعني الظهور التصوري لا تتقوم بعدم القرينة متصلة ومنفصلة، والثانية عند المرجاء تتقوم بعدم القرينة المتصلة، والثالثة عند المرجاء تتقوم بعدم القرينة مطلقا متصلة ومنفصلة. والحجية عند المرجاء حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور، فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن القرينة المتصلة ماذا فعلت؟ فعلت هدمت أصل الظهور الحالي، مو هدمت شرط استمرارية حجية الظهور الحالي، هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية. القرينة المنفصلة ترفع موضوع الحجية، لو ترفع الحجية على مبنى المرزا ترفع موضوع الحجية، على مبنى سيد الشهيد ترفع الحجية. وهذا الكلام كما قلنا فيما سبق وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره. لماذا؟ فإنه وإن كان على حق المرزا على في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية في قبال المحقق الإصفهاني الذي جعل الظهور التصوري موضوعا للحجية، كما تقدم، غير أن الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا يعني المراد الحقيقي ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة، وإنما متقوم ماذا؟ بعدم القرينة المتصلة فقط، لأن هذا الظهور منشأه أي ظهور؟ الظهور الحالي لإرادة المعنى الحقيقي، لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي، ثم والتطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، والمنظور في هذين التطابقين جميعا ماذا؟ شخص الكلام، وهذا ما حققناه فيما سبق. والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصيات، فإذا اكتمل شخص الكلام يعني انعقد الظهور الحالي، فإذا انعقد الظهور الحالي يعني إذا تحقق الموضوع يمكن أن لا يأتي الحكم. إذا كان الموضوع وجوب إكرام العالم العادل، إذا وجد العالم العادل يأتي الحكم أو لا يأتي الحكم؟ فإذا كان الموضوع هو الظهور الحالي المستفاد من الشخص بمجرد أن يأتم، تأتي الحجية أو لا تأتي الحجية؟ تأتي الحجية. مرزا يقول لا تأتي الحجية، تبقى إلى أن ماذا؟ أن نحرز عدم القرينة المنفصلة. قال والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصيات، فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلول الكلام التصوري في الظهور التصوري والمعنى المستعمل فيه في المدلول التصديقي، تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدان، وأما ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي، لا أنه داخل في تكوينه. ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي، لا أنه يعني نفيه موضوعا كما كان في القرينة المتصلة. ولهذا والشاهد عليه أنكم تجدون أن الإنسان إذا استعمل قرينة متصلة لا يقال له ارتكبت خلاف الظهور، أما إذا استعمل القرينة المنفصلة يقال له ماذا؟ ارتكبت خلاف الظهور. ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي. لماذا؟ لأن ذلك يعني استعمال القرينة المنفصلة في بيان المراد، لأن ذلك على خلاف الظهور الحالي لكل متكلم عرفي أنه يبين تمام مراده بشخص كلامه. ولو كان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفيا كم انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين.